اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا، اللهم استجب دعاءنا وعجل اللهم بنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم يا حي يا قيوم كل إخواننا المستضعفين في الشام وفي العراق وفي أفغانستان وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم تول أمرهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم من اليهود والنصارى والرافضة المعتدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ونفسا مطمئنة ونفسا مطمئنة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أعنا على برهم، اللهم وفقنا برهم، اللهم أعنا على برهم. اللهم من كان منهم ميتا فارحمه واغفر له وعافه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا، ومن كان منهم حيا اللهم فأطل عمره على طاعتك، اللهم فأطل عمره على طاعتك، اللهم فأطل عمره على طاعتك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات راضيات مرضيات حافظات للغيب بما حفظ الله، اللهم احفظهن من التبرج والسفور ومنكر الأخلاق ودعايات السفور وأهل الكفر والفجور يا عزيز يا غفور. اللهم يسر أمورهن، اللهم يسر أمورهن، اللهم احفظهن، اللهم احفظهن بحفظك، اللهم يسر أمورهن، اللهم حصنهن بالزواج والستر والعفاف، اللهم حصنهن بالزواج والستر والعفاف، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم قرب إليه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء والشر والفساد، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.